جزاكم الله خيرا ووفقكم للحق والصواب. هذا يقول: كيف أعرف أن الرسول أحب إلي من نفسي؟ تعرف بكونك تقدم طاعته وما أمر به على هوى نفسك وعلى أمر غيره، كما قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا الدليل على المعرفة، يكون أمره وطاعته فوق أمر كل أحد ومقدما على أغراض النفس ومشتهياته.